السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن أطفال الأنابيب. بعض المجامع الفقهية أفتت بجوازه بشروط، والذي عندي أن الإنسان يرضى بما قدر الله له، والخيرة بما يختاره الله جل وعلا. والله أنا هذا اللي عندي، يرضى بما قدر الله له. غير مأمونة ولا مضمونة، وغير ما فطر الله الخلق عليها. يقول: لو قرأتم فتح الباري الجزء الخامس، باب الشروط في البيع، وكذلك حديث بريرة في نفس الجزء. هذا أيضا من الفروق الكرابيسي، كتاب الأشربة: لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا. الكلام: وكره بيع السلاح في أيام الفتنة، والفرق أن تحريم الخمر لأجل المرارة والشدة ولا فعل له فيها، وإنما يريها الله تعالى فيه، فلم يكن نفس البيع إعانة على محظور فجاز. وليس كذلك السلاح، لأن الكراهة لأجل استعماله من فعل المشتري، فصار بتمليك السلاح معينا له على استعمال المحظور، والإعانة على المحظور محظور فكره. والفرق أن السلاح لو كان ملكا له يحال بينه وبينه في أيام الفتنة وتزال يده، فلن يحال بينه وبينه إذا لم يكن ملكا له من باب أولى. وليس كذلك الخمر، لأن العصير لو كان في يده، في يد من يتخذ خمرا، لا يحال بينه وبينه، لأن لو منعناه لم يقدر أحد أن يتخذه خلا، لأنه لا يصير خلا ما لم يصير خمرا. إذا ملكه لأجل ذلك التصرف لم يكن له ذلك، كما لو يعلم أنه أو يعلم أنه يتخذه خمرا. فروق هذه ما تنهض لإجازة بيع العصير من يتخذه خمرا، غلب على الظن أن هذا يتخذه خمرا، فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول: كيف أتغلب على نفسي لكي أقوم الليل؟ خمر العصير ليس من فعل العبد، لكن ترك العبد للعصير هذه المدة حتى يأخذ الخمر هذا فعل العبد. ترك في جو معين، في الشكل تعاون على إثم العدوان. كيف أتغلب على نفسي لكي أقوم الليل؟ أعرف أن هناك أسباب، هناك موانع، لا بد من بذل الأسباب، ولا بد من انتفاء الموانع. ومن أعظم الموانع ما يقيد العبد عن العبادة، وهو المعصية مع الاسترسال في المباحات، والسائل إن وجد حلا مناسبا لمن حاله مثل حالنا فليذكره لنا جزاه الله خيرا. يقول في قوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، احتج بها أحد الإخوة على آخر أنكر عليه التجمل في اللباس عند حضوره للمسجد، حيث قال: لو أنك ستقابل أميرا أو وزيرا للبست أحسن الملابس. واحتج الأخ بهذه الآية، وقد رجعت الذي أنكر عليه، أنكر على من؟ لو قال أنك تقابل أمير وزير، للإنسان إذا وقف أمام ربه ومثل بين يديه تصرفات غير مرضية ولا لائقة، ولا يمكن أن يتصرف عند أوساط الناس، فكيف بعلية القوم؟ يمكن أن يردع بمثل هذا. هذا يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح، هذا من باب التأنيب وبين عظمة الله جل وعلا، وأنه أعظم من هؤلاء كلهم، ومع ذلك يكون تعظيمك لهؤلاء المخلوقين مع ضعفهم أعظم من توقيرك لله جل وعلا وتعظيمك لشعائره. نكمل ما بدأنا به في الدرس الماضي من كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، في شرح حديث النهي عن بيع بيعتين في بيعة ولا شرطان في بيع. أطال ابن القيم كما أن أيضا الخطابي أطال، إذا حصل البيع مع تضمنه لشرطين فأكثر. يقول أن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات: إحداهن صحة البيع والشرط، والثانية فسادهما، الثالثة صحة البيع وفساد الشرط. ورضي الله عنه إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر بن مسعود على ذلك، ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه لقول أحد. على قاعدة مذهبه فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد، ويعجب من يخالفه من صاحب أو غيره. التفسير الثالث، التفسير الثالث هو يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وأن ذلك تضمن شرطين: أن لا يبيعها لغيره، وأن تبيعه إياها بالثمن. فكذلك أيضا فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين، وإن كان صحيحا لم تفسد بانضمامه إلى شرط صحيح مثله، كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن وحمل ذلك. قوله في رواية المروزي هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا شرطان في بيع، ليس تفسيرا منه صريحا، بل تشبيه وقياس على معنى الحديث، وقدر أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم. وأما تفسير القاضي المجرد فمن أبعد ما قيل بالحديث وأفسده، فإن شرط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا جائز بلا خلاف إذا تعدد الشروط أو اتحدت. فإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسر كلامه بكلامه، فنقول: نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة. فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. هذا بعيد من الحديث من وجهين: أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد، يعني على أن يفترق دون أن يحسم الثمن، يفترق دون أن يحسم الثمن وترك الأمر لهم على هذا التردد. أما إذا حسم الثمن قبل ثبوت البيع فلا إشكال فيه. أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد، ثاني أن هذا ليس بصفقتين إنما صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوليين أو الربا. ومعلوم أنه أخذ كيف بين الأوليين، فله أوكسهما أو الربا، يعني أوكس الثمنين يعني الأقل من الثمنين. وعلى هذا إذا قال له أبيعك بعشرة نقد بعشرين نسيئة فليس له إلا العشرة أوكسهم، وإن أخذ العشرين فهو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في العقد لم يكن ربا، فليس هذا معنى الحديث، فسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشر نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، خذ هذه السلعة بعشرين نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة مسألة العينة أو عكس العينة. ها؟ عكس العينة، وحكمها حكم العينة عند الأكثر. خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فلا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، فإن أخذ وأخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا. ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، يعني هو بيعتان في بيع وشرطان في بيع. يعني سياق الحديث للجملتين يؤيد هذا ولا ما يؤيده؟ ها؟ ما يؤيد. سياقهما معا في الحديث يدل على أنهما مسألتان متغيرتان، وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنهما تشارط على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المخلوق، والنسخ على المنسوخ أو الخلق على المخلوق، والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة. وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيع، وعن سلف وبيع رواه أحمد، ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع عن سلف وبيع، فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في بيع، كل يدل على أن الجمل الثلاث متغايرة. وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وذريعة إليه، وذريعة إليه. أما البيعتان في بيع فظاهر، فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر مشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرط له بعشرة نسيئة، لهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة. وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة، يعني هل يقال أن العينة حرمت لأنها ذريعة إلى الربا وحيلة إلى الربا؟ قد يقول قائل التورق كذلك. نعم، قد يقول التورق كذلك، ولا فرق بين أن تبيع على نفس البائع عليك وعلى شخص آخر. المقصود الدراهم. نعم، لا لا، الزيادة من أجل الأجل. الفرق بين العينة والتورق أن العينة يعود عين المال إلى صاحبه الأول، والتورق يعود إلى شخص ثالث. يعود السلعة عين المال يعود إلى طرف ثالث. والتورق جائز عند الأئمة الأربعة كلهم وأتباعه. ما حرموا إلا نفر يسير: ابن عباس، عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام. من الأئمة كلهم على جواز مسألة التورق، وهي الحل لحاجات كثير من الناس الذين لا يستطيعون الحصول على القرض ولا على السلم، ما عندهم حل لها، أو الربا الصريح. مع أن سمعنا من يقول بأن الربا الصريح أسهل من التورق، سمعت من يقول بهذا، لأن الربا الصريح حرام ويعترف أنه حرام ويتوب منه، والتورق ربا وحيلة. سبحان الله، أئمة الإسلام كلهم على جوازه، ونقول الربا المجمع عليه حرب لله ورسوله أسهل منه. يعني مثل من يقول إذا أراد الإنسان الزواج بنية الطلاق لا يتحايل، زنا صريح أسهل من هذه الحيلة. عن جماهير أهل العلم على جوازه. هذه فيها جرأة على ارتكاب المجمع على تحريمه في مقابل السواد الأعظم من الأمة، في مقابل من يقول بجوازها السواد الأعظم من الأمة. وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه 100 إلى سنة ثم باعه ما يساوي 50%، قد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل. ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. القرض يجر نفع. وظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم: لا حل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال ابن عمر: نهى عن بيعتين في بيع وعن سلف وبيع. اقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كان سلما إلى الربا. نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه ونزله عليه، وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة وأوتي جوامع الكلم، وصلوات الله وسلامه عليه وجزاه أفضل ما جزى نبينا من أمته. قال بعض السلف: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة، كانت الزيادة ربا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن السلف إذا شرط، أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب بن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، كذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا لم يجد لأنه سلم إلى الربا. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسب المقرض من الدين. وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل عباس فقال: أعطيه 7 دراهم على سماك يهدي إليه السمك. وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب 10,000 درهم فأهدى إليه أبي بثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا، فبما منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. هذا فصل النزاع في مسألة هدية. وقال الزر بن حبيش: قلت لأبي بن كعب إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال: إنك تأتي قرضا فأشم بها الربا، فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية فاقبض قرضك واردد عليه هديته. ذكرهن الأثرم. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فذكر الحديث وفيه، ثم قال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قت أو حملة شعير فلا تأخذه فإنه ربا. قال ابن أبو موسى، قال ابن أبو موسى، لعله قال أبو موسى أو ابن أبي موسى، مثل الوثيقة وثيقة خيبر، وكتب علي بن أبي طالب ابن أبو طالب، كتب علي بن أبو طالب، ذكر ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية مستدلا بذلك على بطلان هذه الوثيقة، على بطلان هذه الوثيقة، لأن علي رضي الله عنه لم يكن يلحن. مع الأسف الذين طبعوا التفسير والبداية والنهاية كتبوه على الجادة، فضاع وجه الاستشهاد منها، ضاع وجه الاستشهاد منها. كثير أوردها ليبطل الوثيقة لأن علي لم يكن يلحن، صححوها. حتى بعض الطبعات التي ادعي تحقيقها. قال له أبو موسى: ولو أقرضه قرضا، أو ابن أبي موسى اللي هو أبو بردة، ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا لم يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعة، فلو استضاف قريبا. في من حنابل ابن أبي موسى معروف، لكن الذكر قريب عن أبي بردة بن أبي موسى، نعوده إلى أقرب مذكور. ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله. احتج له صاحب المغني بما روى ابن ماجه في سننه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. تلفت الرواية عن أحمد: فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفي أو إياها ببلد آخر ولا مؤونة لحملها. أحمد: فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر ولا مؤونة لحملها، فروي عنه أنه لا يجوز، وكره الحسن جماعة المالك والأوزاعي والشافعي، وروي عنه جواز، يعني تحويل الصراف، قرضه بالرياض والآن موجود بمكة، قال حوله بالصراف فيه مؤونة، بحوله بالصراف له بالرياض، نعم بحول بالصراف وله بالرياض ما صار له مؤونة. وفي هذه المسألة شرط عليه في بلد آخر في كلام صاحب الزاد والشارح والحاشية والشراح من المتأخرين اضطراب كبير كبير جدا. الشارح خالف الماتن، المحشي خالف الشارح، وشيوخنا المشرع الجملة أحد أيد الماتن وأحد أيد الشارح، وفي معناها خفاء، هذا اللي جعلهم يضطربون. إن لم تكن ببلد القرض أنقص أو أكثر. إيه؟ ولا مؤونة الحمل يقروي عنه أنه لا يجوز، وكره الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي، وروي عنه جواز نقل ابن لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المقترض بالمنفعة. وحكاه عن علي بن عباس والحسن بن علي بن الزبير بن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق، واختاره القاضي. ونظير هذا ما لو أفلس قريمه فأقرضه دراهم توفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز، لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. أقرضه 1000 ريال ثم أفلس، قال هذا 1000 ثاني اشتغل به، بيع واشتر وأعطنا من كسبك. هل نقول إن هذا نفع ليسدده القرض الأول، أو نقول الكل منتفع؟ نعم. قال ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم وفيه كل شهر شيء معلوم من ربحها جاز، لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. عكس هذا، ما لو أفلس المقترض ثم طالب المقرض بسجنه، من المستفيد؟ ها؟ كلهم متضررين. اللهم إلا إذا كان بالضغط عليه يظهر ما كان يخفيه، هذا ممكن، يمكن تجريبه بهذا، لكن إذا تبين أنه صادق مفلس مثل هذا ما فيه منفعة لأحد. ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة وفيه إياه. ونظير ذلك أيضا متى يستفيد الطرفان، إذا لو كان عليه حنطة 500 صاع فأقرضه دراهم يشتري بها، إذا كانت بنفس القيمة ما استفاد شيء، كل ما استفاد شيء. وإذا كانت قيمة الحنطة في هذا الوقت وقت الإقراض أنقص استفاد الطرف. يجينا واحد يقول أكثر، مثل مسألة الزاد والشارح. ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها، ومنعه ابن أبي موسى، غير ذلك بلا شك. واحتمال أيضا يكون الأول هو هذا الفقير. والصحيح جوازه واختيار صاحب المغني، وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه، ويحصل انتفاع المقرض ضمنا، فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا. السفتجة معروفة صورتها، يستدين ولا يقترض أو كلاهما؟ المقصود أن الوفاء يكون في غير بلد القرض أو الدين. سهل الأمر، سهل الأمر جدا. أول كانت الدراهم تحمل على الدواب بثقلها، ثقيلة تحمل على الدواب ويؤجر عليها، عرضة لأن تسرق، وحراستها تحتاج إلى عناء شديد، لا مات بشيء. لكن هل التحويل يقوم مقام القبض ولا ما يقوم؟ يعني مجرد ما يتم التحويل يحسم المبلغ من مال المحول، لكن هل يدخل فورا في مال المحول إليه المحول عليه؟ لا ما يلزم، لا أحيانا ما هو دائم، ما هو دائم. لا المقاصة تختلف، تحتاج إلى وقت. له قيمة التحويل أيضا، بعض البنوك قيمة الصرف يا أخي. إيه بس قبض عن طرف ولم يقبض عن الطرف، يعني أخذ من المحول فورا وما أعطى المحول عليه، ويبين أثر ذلك في بيع الربوي بجنسه ذهب بدراهم، يعني تقف عن صاحب الذهب وعنده مكينة سحب يحسن منك ولا يدخل في حساب فورا. وما قبض إلى الآن، يعني ما زالت في حساب، هي في منزلها ليست في حساب المحول ولم تصل إلى حساب المحول. هذا إذا لم يعتريها ما يعتريها من خلل في الحساب، قد يكون حساب ما يغطي مثلا، وهذا يحتاط فيما إذا كان الثمن المثمن من الربويات التي لا يجوز بيع بعضها ببعض النسيف، يعني فضلا عن الشيك المصدق اللي يقولون مصدق يروح البنك إلى المحل الذهب وشيك مصدق وخلاص ما يبرأ من عبث بها. والبضاعة مما يباع به نسيئة لا يشترط فيه يعني تماثل التقابل. ما في شك إذا كان له دين 800,000 يقول خذ البيت اللي يصوم مليون وننتهي وش اللي يقول لكن مو بصورة تريد إيه يقول بيعها وكالة عني، بيعها بالوكالة عني، هذا شيء ثاني إذا قبل المرايح دور. وش أثره؟ هو أراد تحويل المبلغ. تريد أن أقول أن لا أستطيع أن أحمل الدراهم، لابد ما في مفر إلا بهذه الوسيلة. المهم لا تقبض الذهب حتى تجزم أن أقيمه. والله ما أدري يعتري منه. لا لا ما هو بلحظة. لا ما هو بلحظة. بنفس اليوم مو بنفس اللحظة. على كل حال إذا كانت المعاملة فيما لا يجوز به نسيئة لا بد من الاحتياط. لا ما يلزم حل عادي حل عادي على كل حال يدا بيد هذه حاسمة الموضوع. إذا وصلت الأحساب الطرف الثاني خلاص. دخلت في حسابه. إذا جاته الرسالة ودخلت في حسابه خلاص يستلم الذهب. أما قبل ذلك فلا. حتى هذه الرسائل ترى أحيانا تأتي فورا وأحيانا تتأخر. شوف إذا سحبت أو سحب من حسابك في أيام نزول الرواتب ما تجيك الرسالة إلا بعد وقت. والمنفعة التي تجر إلى الربا في القبض هي التي تخص المقرض كسكن دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك. بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون المشاركة. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن هو كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له إني أبيع الإبل بالبقير بالدراهم وآخذ الدنانير وآخذ الدراهم فقال لا بأس إذا أخذت بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. جوز ذلك بشرطين، أحدهما أن يأخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه، الثاني أن لا يتفرقا إلا عن تقابض، لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا نسيئة. النهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته ومن محاسن الشريعة. ما لم يضمن يعني ما لم يثبت ضمانه من قبل بائعه، يعني كالسلعة في زمن الخيار مثلا، السلعة في زمن الخيار ما تضمن، ما ثبت البيع، فإنه لم يتم استيلاؤه ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، فإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه. ما لم يظن أيضا بيع المرهون الذي تداوله الناس، وكثير من الناس من غير نكير أن تجد البيت مرهون بصندوق التنمية، نعم يباع ويشتري الطرف الثاني ويستمر على اسم الطرف الأول وخاضع للغرم والغنم، إما أن تتضاعف قيمته تزيد أو تنقص كثيرا، ثم يأتي الطرف المتضرر يدعي أنه مرهون ولا يجوز بيعه. هذا غير مضمون لأنه عرضة لأن يفسخ. وهذا معلوم بالمشاهدة من كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه، فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه. قد نص أحمد على ذلك بالاعتياض عن دين القرض وغيره أنه إنما يعترض عنه بسعر يومه لئلا يربح بما لم يضمن. فإن قيل هذا ينتقض عليكم من مسألتين. طويل الكلام جدا. كملوا ولا خلاص؟ نقول فإن قيل هذا ينتقض عليكم مسألتين، إحداهما بيع الثمار بعد بدو صلاحها، فإنكم تجوزون المشتري أن يبيع على رؤوس الأشجار وأن يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع. فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تمنعوا بيعها وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح كما يقول الشافعي وأبو حنيفة، بل تكون من ضمانه، فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟ المسألة الثانية أنكم تجوزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر، فهذا ربح ما لم يضمن. قيل النقص الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها أو مجمع على حكمها. النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها أو مجمع على حكمها، وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما فلا يردان نقضا. فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الشعر كذلك روايتان منصوصتان لأحمد، لأنه في باب المناظرة، لا بد أن تكون المسألة المحال عليها متفقا عليها بين الطرفين. أين الطرفين؟ مثلون لهذا فيما إذا احتج شافعي أو حنبلي على مالكي بعدم جواز الرمي بالحصى الذي سبق الرمي به قياسا على الماء المستعمل. خصم ما يوافق، أنا ما أمنع الماء المستعمل، لكن للحنبلي أن يعترض على شافعي لأنه يوافق على الأصل. فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الشعر كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد. فإن منعنا البيع بطل النقض، وإن جوزنا البيع وهو الصحيح فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك. فلو منعناه من بيعها أضررنا به، ولو جعلناها من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضا، جوزنا له بيعها. أحيانا الرخصة يأتي بها نص، ويأتي من الظرف الذي يقتضي الترخيص ما هو أشد على الرخصة المنصوص عليها، ومع ذلك ما يقال بالرخصة في غير ما نص عليه. قصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، قد يكون الإنسان في بلده عليه مشقة أعظم من السفر، الشيء المنصوص عليه ما يدخل في هذه الأقيسة ولا يقاس عليه. فإذا قلنا إن العلة هي السفر انتهى الإيراد، وإلا إذا قلنا الأصل في السفر المشقة، العامل الذي يكدح من طلوع الشمس إلى غروبها تحت الشمس، أيها أسهل من شخص سافر على طائرة مكيفة ونزل في فندق مريح، قد يكون سفره أفضل من إقامته. هناك أشياء كثيرة، هل المحافظة على الجماعة في صلاة الخوف أولى من الإخلال بصورتها والإتيان بمبطلاتها؟ نعم، يعني في النظر نعم صلاة الجماعة واجب، ونحن تنزلنا عن أركان وترتكبنا مبطلات، لكن ما ورد به النص لا يجوز الإيراد عليه. قال: فلو منعناه من بيعها أضررنا به، ولو جعلناه من ضمانه إذا تلبت بجاء أحد أضررنا به أيضا، فجوزنا له بيعها، لأنه في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينه. العرايا مستثنات من ربا محقق حرب لله ورسوله، مع أنه يمكن التصرف بما هو دون ذلك، لكن جاء بها النص على حد كلام صرف ما لا يقتضي معارضة المجمع عليه النصوص عليه بالنص القطعي، لكن مدى جاء النص عليه على حد كلام الذي منع هو الذي أباح. فجوزنا له بيع لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها، وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه. لهذا يجب عليه تمام التسليم من وجه محتاج إليه، فلو كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه آخر رتبنا على الوجهين مقتضاهما، وهذا من ألفظ الفقه. وأما مسألة الإجارة اختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل المستأجره بزيادة على ثلاث روايات، لهن المنع مطلقا لئلا يربح بما لم يضمن، وهذا وعلى هذا فالنقل مندفع. الثاني والثانية أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا، لأن الزيادة لا تكون ربحا بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة. على هذه الرواية أيضا فالنقل مندفع. الثالث لأن ما في ربح، إن الربح الموجود في مقابل الزيادة في العمارة. والثالث أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر من استأجرها مطلقا، وهذا مذهب الشافعي، وهذه رواية أصح، فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف ما نفعه بعد قبضه لتلف من ضمانه، لأنه قبضه قبض التام، ولكن لو انهدمت الدار فتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة. يعني لو استأجر دكان مدة سنة وأغلقه سنة، نعم، لا يضمن صاحب المحل، لكن لو تهدم المكان صار من ضمان المالك. ولهذا له استثناؤه بنفسه وبنظيره، وإيجارها والتبرع بها، ولكن كونها مقبوضة مشروطة ببقاء العين، فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء فكانت من ضمان المؤجر. وسر المسألة أنه لم يربح فيما لم يضمن، وإنما هو مضمون عليه بالأجرة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تبع ما ليس عندك، فمطابق إلى آخره، والله أعلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. ثم ذكر قصة جابر في بيعه جمل وحمل عليه الصلاة والسلام، واشترط حملان في المدينة. قوله: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده، وهم مختلف فيه فيما يشبهه كاشتراط سكن الدار وخدمة العبد. ذهب الجمهور إلى بطلان البيع لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد. قال أوزاعي بن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وطائفة: يصح البيع ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء، لأن المشروط إذا كان قدره معلوما صار كما لو باعه بألف إلى خمسين درهما مثلا. وفقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير، وقيل حدهم عنده ثلاثة أيام. وحجتهم حديث الباب، وقد رجح البخاري فيه اشتراط كما سيأتي في آخر كلامه. وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه اختلفت، منهم من ذكر به الشرط ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة وهي واقعة عين يطرقها الاهتمام. وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة في بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد كما تقدم بسطه في آخر الأدب. وصح من حديث جابر أيضا النهي عن بيع الثنيا ما لم تعلم عن بيع الثنيا أخرجه أصحاب السنة وسند صحيح. وورد النهي عن بيع وشرط وأجيب بأن الذي ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثلا ببيع الجارية أن لا يطأها بالدار أن لا يسكنها وبالعبد أن لا يستخدمه وبالدابة أن لا يركبها. أما إذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا بأس به. وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث إلا أن يعلم يعني تعلم الثنيا. وعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولا. وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال وقابل للتأويل وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للنهي عن بيع وشرط فلا إشكال فيه لأن الحديث في كلام الإشكال الشرطين ولا شك أنه مشكل. وكل من تكلم على الحديث استشكل معناه لأن هناك من الشروط ما هو من مصلحة الطرفين ولا ينافي مقتضى عقد شروط معلومة وليس فيها غرر وكل من الطرفين محتاج إليه. وسمعنا كلام الخطابي كلام ابن القيم ويقول وسيأتي بسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قال أبو عبد الله والمصنف الاشتراط أكثر وأصح عنده من الحديث في أبيه خرجه البخاري رحمه الله تعالى في 20 موضع من صحيح. وهذه المواضع متفاوتة فيها من اختلاف ما فيها من الاشتراط وعدمه واختلاف الثمن. لكن الإمام البخاري رجح رواية مما يدل على أنها هي الثابتة عنده هي المحفوظة. قال وقال أبو عبد الله قال أبو عبد الله المصنف الاشتراط أكثر وأصح عنده أي أكثر طرقا وأصح مخرجا. وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة الوقع الشرط في العقد عند البيع وكان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شراء على طريق العارية. وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة لكن اختلف فيها حماد بن زيد سفيان بن عيينة وحماد أعرف بحديث أيوب بن سفيان. فالحاصل أن الذين ذكروا بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح. ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة ومن حفاظ وتكون حجة وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لذكر من ذكره لأن قوله لك ظهره وأفقرناك ظهره تبلغ عليه لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. وقد رواه عن جابر معنى الاشتراط أيضا أبو المتوكل عند أحمد ولفظه فبعني ولك ظهره إلى المدينة لكن أخرجه المصنف الجهاد من طريق الأخرى المتوكل فلم يتعرض للشرط إثباتا ولا نفيا. ثم قالوا ما جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط والجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات. إذا تكافأت الروايات يكون اصطلاح. أما إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب، إلا إذا تكافأت الروايات على وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح. لكن الإشكال في الروايات المرجوحة مع وجودها في الصحيح. من أهل العلم من يقول من الشاذ ما هو شاذ من صحيح، المرجوح هو صحيح إلى من نسب إليه، صحيحة نسبته إلى من نسب إليه. يعني مثل حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيح، وفيه من حديثها أنه تزوجها وهو حلال. المرجح أنه تزوجها وهو حلال، لكن هل حديث ابن عباس غير صحيح لأنه مرجوح وشاذ؟ نعم، نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاذة ومرجوحة، لكن نسبته إلى ابن عباس هذا تكلم به صحيح وعلى شرط البخاري. فيتنبأ لمثل هذا لأن هذه من مراتع المغرضين الذين يطعنون في السنة وهم لا يفقهون فيها شيء. قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة من بعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون الرواة أكثر عددا أو أتقن حفظا في التحلل من العمل بالراجح، إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى. والمرجحية لا يمنع التمسك بالراجح، قد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة بقوله في آخره: أتراني ما كسبك؟ بس ما في عقد بيع، النبي عليه الصلاة والسلام ما نوى يشتري الجمل، إنما نوى أن يعطيه هذا المبلغ وجعل هذه القصة ذريعة لأن يعطيه هذا المبلغ دون غيره من الصحابة. قال: فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة، ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل. قال: وكيف يصنع قائله في قوله بعته منك بالأقية بعد المساومة، قوله قد أخذته غير ذلك من الباب المنصوص في ذلك؟ احتج بعضهم بأن الركوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسد، لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري، وإن كان من ماله فاسد لأن المشتري لم يملك المنافع. رجى بعضهم بأن الركوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسد، لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري، وإن كان من ماله فاسد لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع، وإنما ملكها لأنها طرأت في ملكه. الآن الشروط في البيع هل تكون بعد إبرام العقد أو قبله؟ قبل إبرام العقد أو في أثناء في مدة الخيار ليش؟ على مسألة الرضا مسألة ثانية، لكن يبقى أن الشروط في الأصل قبل إبرام العقد. بعضهم يقول: لا، كيف يشترط شيء في أمر لم يثبت له؟ في هذا قال من قال بأن الزواج اللي يسمونه المسيار مع تنازل عن بعض الحقوق، قالوا إنها تنازلت عن شيء لم تملكه بعد. كل الشروط في العقود من هذا النوع. إذا اتفقوا ثبت. لكن في حال المفاوضة مثل الاختلاف في الثمن. وإن كان من ماله فاسد لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع، وإنما ملكها لأنها طرأت في ملكه، عقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن المبيع، ووقع البيع بما عداها. يعني قدر توقية 40 درهم. نعم. وكم يحمل مثل جابر من مكان البيع إلى المدينة؟ 5 دراهم. يكون البيع 35، والقيمة الحقيقية 35. ووقع البيع بما عداه، ونظيره من باع نخلا قد أبرت واستثنى ثمرتها، والممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري. أما لو علماه معا فلا مانع، فيحمل ما وقع في هذه القصة على ذلك. وأغرب ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم، لأن البائع بعد عقد البيع مخير قبل التفرق، فلما قال في آخره تراني ما كسبك دل على أنه كان اختار ترك الأخذ، فإنه اشترط لجابر ركوب جمل نفسه، فليس به حجة من أجاز الشرط بالبيع. ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف. قال إسماعيل قوله ولك ظهره وعد قام مقام الشرط، لأن وعده لا خلف فيه، وهيبته لا رجوع فيها لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق. فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط، ولا يلزم أن يجوز ذلك بحق غيره. وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد، وإنما وقع سابقا أو لاحقا، فتبرع بمنفعته أولا كما تبرع برقبته آخرا. ووقع في كلام القاضي الطيب الطبري أن يكون أحد الطرفين لا ينوي البيع والطرف الثاني ينويه. يعني إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام وفي نيته أن يتركه له، ما في نيته أن يشتريه منه، نيته أن يعطيها الجمل والثمن، هل يخرجه عن صورة البيع؟ لا يخرجه عن صورة البيع، لأنه في الظاهر بين الطرفين، وكل من يحضر بيشهد عليهما شهادة عن علم أن هذا قال بعت، وهذا قال اشتريت، هذا قال بعتك بكذا، وقال قبلت شريت بالثمن المذكور. أما في النوايا فلا أثر لها في العقود. وقال إسماعيل قوله ولك ظهره وعد قام مقام الشرط، لأن وعده لا خلف فيه. وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد، وإنما وقع سابقا ولاحقا، فتبرع بمنفعته أولا كما تبرع برقبته آخرا. وقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق هذا الخبر، فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة، دل بها على أن الشرط تأخر عن العقد، لكن لم أقف على الرواية المذكورة، وإن ثبتت فيتعين تأويله على معنى نقدني الثمن أي قرره لي واتفقنا على تعيينه، لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبض الثمن إنما كان بالمدينة. وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي أتبيعني جملك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار، الحديث بمعنى تبيعني بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة. وقال المؤلف ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا شرط في أصل البيع، يوافق رواية من روى أفقرناك ظهره وعرتك ظهره وعبر ذلك وغير ذلك مما تقدم. قال ويؤيدها أن القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر. ويؤيدها أيضا قول جابر هو لك. قال لا بل بعنيه، فلم يقبل منه إلا بثمن رفقا به. وسبق الإسماعيلي في هذا، وزعم أن النكتة في ذكر البيع أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابرا على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله، فبايعه بجمل على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبقى البعير قائما على ملكه، فيكون ذلك أهنأ لمعروفه. قالوا على هذا المعنى أمر بلال أمره أمر من على هذا المعنى أمره بلالا أن يزيده على الثمن زيادة مبهمة في الظاهر، فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير ذلك. وتعقب بأنه لو كان المعنى ما ذكر لكان الحال باقيا في التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معا. وأجيب بأن حالة السفر غالبا تقتضي قلة الشيء بخلاف حالة الحضر، فلا مبالاة من التوسعة من طمع الآمن. وأقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقل عن إسماعيل من أنه وعد حل محل الشر، وأبى السعيد في قصة جابر من مسألة لطيفة غير ما ذكره الإسماعيلي، ملخصها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر جابر بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال لما تشتهي فأزيدك، أكد صلى الله عليه وسلم الخبر بما يشتهيه، فاشترى منه الجمل ومطيته بثمن معلوم، ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو جنة، ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم كما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم صل وسلم. مرجوح الحين مرجوح ممكن يقال وإن كان مرجوح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.